بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسه مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وأنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام وقرب أولي الأحلام والنهى منه. هذا الباب في بيان حكم موقف الإمام، أين يقف إذا كان المأمومون صفوفا. إذا كان المأموم واحدا أو اثنين فقد سبق في الباب قبل هذا، وأنه يكون عن يمينه، وإذا كان اثنين فصاعدا فيكون خلفه كما سبق، والإشارة إلى الخلاف في ذلك كما في الترجمة السابقة. لكن إذا كانوا صفوفا فإن الإمام يكون تلقاء وسط الصف، على معنى أنه أمامهم مقابلا لوسط الصف، لا يكون أمامهم مثلا في طرفه أو في أحد طرفيه يمينا أو شمالا، وإنما يكون أمامهم لكنه في وسط الصف، كما هو الذي عليه المسلمون. فإن المسلمين في كافة أقطارهم الإمام يكون متقدما في على الصف الأول مقابلا لوسطه. هناك من يفرق في الضبط بين وسط ووسط. الوسط بإسكان السين، والوسط بفتحها. فيقولون إن ما كانت سينه مفتوحة وسط هو ما كان بين اثنين فأكثر وسط. أما إذا كان وسط شيء ليس بين اثنين فيكون وسط، كما تقول: جعل الحزام وسطه، يعني في خاصرته مثلا، لأنه ليس بين اثنين. حينما يشد الإنسان الحبل مثلا، أو الفلاح أو العامل يضع حبلا على خاصرته، يقال مثلا: وضع الحبل وسطه، ولا يقال: وضع الحبل وسطه، وإنما الوسط ما كان بين اثنين. كما هنا مثلا نقول: إمامة النساء تكون وسطهن، ولا يقال وسطهن، وإمام العراة يكون وسطهم، ولا يقال وسطه. هذا الذي ذكره بعض أهل اللغة، فهنا تكون وسطهم ولا يقال وسطهم على اعتبار أنها بينية، يعني بين أشياء وليست في وسط شيء محدد شيء واحد. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف. وإذا اعتبرنا الصف شيئا واحدا قطعة واحدة فيكون وسطهم، اعتبرناه كأنه خط واحد فيجوز أن يكون له وجه يقال وسطهم، لكن بالنسبة لإمامة النساء وإمامة العراء قالوا وسطهم على اعتبار أنها بينية. تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه، يعني قرب هذه معطوفة على وقوف، قرب معطوفة على الواو حرف عطف، قرب معطوفة على وقوف، يعني باب قرب، يعني باب وقوف الإمام وباب قرب الإمام، وليس وقوف قرب باب وقوف قرب أولي الأحلام، لأن هذا معلوم أنه لا يستقيم المعنى وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يكون أولو الأحلام والنهى قرب الإمام كما سيأتي. وقرب أولي الأحلام والنهى سيأتي معنى الأحلام والنهى في شرح الحديث إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسط الإمام وسد الخلال، رواه أبو داود، وهذا سكت عنه أبو داود، وكذلك سكت عنه المنذري، وما سكت عنه أبو داود كما قال في مقدمته يكون صالحا للاحتجاج، وفي الكلام وفي الحديث كلام لأهل العلم من حيث سنده، ولكن ما سكت عنه أبو داود الأصل فيه أنه يصلح للاحتجاج. قال وسط الإمام وسد الخلل. وسط الإمام سبق أن أشرنا إلى معانيه في الباب السابق، لأنه من أدلة من قال إن الإمام يكون في ممن أجاز أن يكون الاثنين أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، كما هو منقول عن ابن مسعود كما مر معنا في الباب الماضي. واستدلوا بها نحيل وسط الإمام وسد الخلل، ولكن قلنا إن الحديث هذا يحتمل معاني كثيرة، يحتمل أن يكون وسط الإمام يعني اجعلوه وسطكم، يعني بين الصف في وسط الصف، ويحتمل أن يكون وسطوه بمعنى اجعلوه محاذيا لوسطكم كما عليه المسلمون، ويحتمل أن يكون وسطه بمعنى اجعلوه الوسط يعني اجعلوه من خياركم، لأن الوسط في اللغة أيضا يطلق ويراد به الخيار، قال أوسطهم ألم أقول لكم لا تسبحون، يعني أعدلهم، والله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا، فيحتمل هذا وهذا وهذا، ولهذا قالوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لكن على كل حال الشيخ رحمه الله أورده ليستدل به على أن الإمام يكون في الوسط يعني تلقاء الصف، يعني في وسط في الوسط في مقابل وسط الصف وليس بين الصف بحيث يكون وسطه. قال وسط الإمام وسد الخلل. سد الخلل سيأتي في بيان أحكام الصفوف، أو أنه لا يجعل المصلون فرجا يتخللها الشيطان كما سيأتي. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا حديث أبي مسعود عند مسلم وأحمد وغيرهما، عند النسائي بن ماجه وغيرهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، على معنى أنه يعدلها، يمسحها بمعنى يعدلها بحيث لا يخرج، لا ينبو أحد عن الصف، يتقدم فرد أو أفراد ويكون الصف معوجا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الصفوف وكان يقول تأخر يا هذا تقدم يا هذا. وفي قصة الرجل الذي كان متقدما، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه فكأنه شعر بشيء من الأذى، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقتص لنفسه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتص منه، فما كان من الرجل إلا أن قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصف، وكان يجتهد في تعديل الصف، في تسويته وعدم حصول الميل فيه، وسيأتي لهذا الأمر مزيد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة ونحو ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا. يبدو أنه كان يتلفظ بهذا، يعني وهو قبل إقامة قبل التحريم بالصلاة، فيقول استووا ويقول ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فهو أمر للمصلين أن يسووا صفوفهم وأن يشهدوا في هذا، وتسوية الصف من تمام الصلاة، ولا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا في هذا، أولا لأن في هذا انضباطا ونظاما، وكذلك أيضا طاعة للإمام حينما يأمر بتسوية الصفوف وتعليلها واتباع للسنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسد الفرج والخلل، ويتم المسلمون الصف الأول فالأول كما تصف الملائكة. قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا يدل على أن الاختلاف في الظاهر إما أنه دليل على الاختلاف في الباطن، أو أنه يقود إلى الاختلاف في الباطن، وكل ذلك محتمل وكل ذلك ممكن. ولهذا قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولهذا المعاندة والتشدد هذا يؤدي إلى انشقاق في القلوب كما هو معلوم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا كلمه صاحبه أو من هو بجواره لتعديل الصف أو التقدم أو التأخر أن يكون مرتاح النفس وأن يقبل ذلك منه. وأحيانا قد يتعجل صاحبك ويأمرك بالتقدم والتأخر وهو مخطئ، لأنه نظر إلى نفسه ولم ينظر إلى كامل الصف، لكن عليك أن تحتمل هذا أيضا، لأنه ما قصد الإيذاء وإنما اجتهد في تعديل الصف فلم يكن موفقا. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولهذا سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم وعائشات الأسواق. على معنى أنه لا ينبغي أن يكون محل تعديل الصف محل هرج. ومع الأسف أن هذا أحيانا قد تلاحظونه في بعض المصلين حينما يطلب الإمام تعديل تسوية الصفوف وتعديلها، ويجتهد بعض الناس في مساعدة الإمام أيضا في تعديل الصفوف، يحصل بين الناس ارتفاع أصوات أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وإنما ينبغي أن تكون الناس نفوسهم سمحة، وبخاصة عند إقامة الصلاة، لأنهم يقفون بين يدي الله ويجتهدون في اتباع السنة. فإذا قال لك صاحبك تقدم أو تأخر، أو قال لك الإمام تقدم أو تأخر، فعليك أن تستجيب بسعة صدر ورحابة نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الأمر سهل ويسير، ولكن حينما تتعند وتتمنع من صاحبك يقع في نفسه شيء، فيدل على أن الاختلاف في الظاهر إما أنه يقود إلى الاختلاف في الباطن، وإما أنه يدل على الاختلاف في الباطن. فينبغي ملاحظة هذا. ثم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كانت اللام لام الأمر فتكون الياء الثانية ساكنة ولا يقال لي لياني لأنها مجزوء. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هذا هو الذي يظهر. أما لو كانت لام التعليل فتكون منصوبة لي لياء، لكن لا يبدو هذا، اللام لام الأمر. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فتكون الياء ساكنة وليست مفتوحة لالتقاء الساكنين. أو حتى حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين ليلني، لأن علامة الجزم حذف حرف العلة بالنسبة للفعل المنقوص. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون يليه أو أن يكون يليه أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى، الأحلام هم أولو الأحلام هم أولو العقول، هذا هو الأصل في الإطلاق. والأصل في أولو الأحلام هم البالغون، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني صاروا بالغين وهو الاحتلام، لكنه أصبح يطلق على أصحاب العقول الراجحة أولو الأحلام. والنهى كذلك يعني أولو النهى يعني أولو يعني أولي العقول. والنهى جمع نهية، نهية ونهى كظلمة وظلام. وسمي العقل نهى لأنه ينهى صاحبه ويكفه عن القبائح. وإذا كان الأمر كذلك أولو الأحلام بمعنى أولو العقول وأولو النهى بمعنى أولو العقول فيكون هذا من الترادف عطف البيان، وهذا سائغ في اللغة. ويحتمل أن يكون أولو الأحلام بمعنى البالغين والنهى العقلاء، أولو الأحلام يعني البالغين حتى لا يكون الصبيان، والنهى العقلاء أصحاب العقول الراجحة كبراء القوم وأفاضل أهل العلم ونحو ذلك. فإذا كان هذا وهذا فيكون ليس من الترادف وإنما بيان للنوعين، وأن الذي يلي الإمام هم البالغون والعقلاء. ومعلوم من الحكمة في هذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه أولو الأحلام والنهى، لأنه إذا ناب الإمام شيء في الصلاة أو احتاج إلى أن يستخلف أو أنه غلط مثلا، فإنه إذا كان خلفه أمثال هؤلاء فهم يفتحون على إمامهم ويكون أهلا للاستخلاف، ويثق الإمام في أي شيء يتوجهون به كالتسبيح إذا سبحوا به، أو يسألهم عما يعلو له ونحو ذلك. وهذا هو الأولى، ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يجتهدوا في أن يكونوا خلف الإمام وأن تضع لهم أماكن كذلك. أما الصبيان وسيأتي الكلام على مواقع صفوف الصبيان تكون في الخلف، الرجال ثم الصبيان ثم النساء كما سيأتي. وأيضا ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يبادروا كذلك وأن لا يحرجوا الناس، أن يبادروا ويبكروا عليهم بالتبكير للمجيء إلى الصلاة، وبخاصة أهل العلم الفضل لأنهم قدوة أسوة. أما أن يكون منسوبا للعلم ومنسوبا إلى أهل الفضل ثم يكون من المتأخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي للناس احترامهم وينبغي لهم هم أن يحترموا أنفسهم، يبادروا ويبكروا ويكونوا خلف الإمام. وينبغي للناس كما قلنا أن يهيئوا لهم أمكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، يعني يتدرج الناس على هذا النحو، يكون من بلغ الغاية في الحلم والنهى ثم من دونه وهكذا. قال وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات جمع هوشة، والهوشة بمعنى رفع الأصوات والشجار، على ما أنسى إذا كان في المسجد عليه أن يعرف آداب المسجد وأحكام المسجد، وأن المسجد ليس محلا للهرج ومحلا لرفع الأصوات ومحلا للخوض في القضايا التي ترتفع بها الأصوات بسبب الخلافات. وهذه هيشات الأسواق، لأن العادة في الأسواق أنها محل ترتفع فيه الأصوات ويتشاجر الناس، وهذا يرفع صوته وهذا يرفعه أكثر وهكذا كما هو حال الأسواق. ولهذا ورد شر البلاد أسواقها وخيرها مساجدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختلف الناس في المسجد وترتفع أصواتهم، وبخاصة عند تعديل الصفوف وعند الوقوف خلف الإمام أن ترتفع أصوات كما ترتفع أصوات أهل السوق. فالهيشات جمع هوشة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، لأن المهاجرين والأنصار لهم سابق قدم في الإسلام ولهم فضل ومكانة في المسلمين عموما، وفيهم رجحان في الديانة بسبب سبق إسلامهم، وأدب مزيد أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طول المعاشرة ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، على معنى أن يتقدموا على غيرهم لما لهم من فضل ومنزلة وسابقة في الإسلام. ولهذا جاء هذا مذكورا في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وجاء في ذا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في بعضها لا يخلو من مقال، لكن إذا ضمت لها ما سبق تصلح شواهد، كقوله صلى الله عليه وسلم ليقوم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة، وهو من رواية الحسن عن سمرة. وأيضا لا يتقدم في الصف الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم، على معنى المقصود أن هؤلاء قد يكونوا يعني إسلامه مبتدئ، أما إذا كان متقدم في الإسلام وذو عقل ونهى فالأصل أنه لا هناك فرق لا بين العربي ولا بين العجمي، إنما كان ذلك حينما يكون العجمي جديد الإسلام فإنه يحتاج إلى أن لا يتقدم حتى يتعلم ويقتدي بمن هو سابق له في الإسلام والفضل. وكذلك الغلمان سيأتي الكلام عليهم، على الصبيان سيأتي الكلام على مواقعهم في الصف. نعم. باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الله بن غنم عن أبي مالك. عن عبد الله بن غنم عن أبي. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي. عبد الله ولا عبد الرحمن. عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته. وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعت فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا. قوموا فلأصلي. قوموا فلأصلي لكم. فلأصلي. فل لم لم الأمر. قوموا فل قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا باب في بيان موقف الصبيان والنساء من الرجال، على معنى حينما يكون صفوف فيها رجال ونساء وصبيان كيف ترتب هذه الصفوف. هذا معنى باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. الأمر في هذا ظاهر، وهو أنه يصف الرجال أولا ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء، ولا حديث تدل على هذا. لكن الكلام الذي سنشير إليه هو أن الصبي يكون مع الرجال في الصف، أو أنه ينفرد في صف آخر متأخر، هذا سيأتي الإشارة إليه. قال: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، على معنى في الصلاة الرباعية أنه كان يسويها، يعني قريبا من السواء كما في حديث أبي الدرداء. وقد سبق الكلام على هذا كما في حديث البراء، وقد سبق الكلام على هذا على القراءة وإطالتها في الركعتين الأوليين مما يغني عن إعادته. قال: ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يتوب الناس، يعني كان يطيل الركعة الأولى من أجل أن يجتمع الناس، حينما يقيم الصلاة يطيل الأولى انتظارا للداخل من الناس المتخلفين. ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. هذا هو الشاهد، أن الرجال تصف مما يلي الإمام، ثم تصف الغلمان يعني الصبيان، ثم تصف النساء، يعني الصفوف الأخيرة هي صفوف النساء. ومعلوم ما في هذا من طلب الستر للنساء وأن تكون خلف الرجال، حتى إنه إذا سلم الإمام أيضا الإمام لا ينصرف حتى تخرج النساء، والناس أيضا لا يخرجون حتى تخرج النساء. كل ذلك من الآداب التي جاء بها الشرع الحنيف. قال: واجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الصبيان. رواه أحمد. ولي أبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته، يعني لم يذكر النساء. لكن معلوم في الروايات السابقة وفي أحاديث معروفة أن صفوف النساء هي الأخيرة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صاف. كان الظاهر في قوله أن جدته أنها جدة أنس رضي الله عنه، لكن بالنظر في سند الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته. ومليكة هذه قالوا إنها جدة لإسحاق وليست لي جدة لأنس، فيكون الضمير يعني يعود إلى يعني حسب السند، والمصنف يكون اجتزأ السند واقتصر على رواية الصحابي أنس، وذكر ولم يذكر من قبله وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا قول. والقول الثاني أن مليكة هي جدة أنس. وقول ثالث يبدو أنه قوي كما قال المرسلان وغيره أنها جدة لكليهما.